قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع القرآن الكريم وتفسيره وتدبر آياته. هذا اليوم هو اليوم 14 من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، نقرأ هذه الآيات الكريمات ونبين ما فيها ونوضح ونتدبر ونتأمل هذه الآيات. والمقصود من القرآن الكريم هو التدبر، التدبر والتأمل والعمل، والقراءة أمر أيضا مشروع وأمر يعني مندوب له أن تقرأ القرآن وتختم القرآن، ولكن المقصد الأساس هو التدبر. والتدبر يعني فهم الآيات، يعني إذا قرأت آية من كتاب الله تفهم معناها، لا أن تقرأها وتتجاوزها وأنت لا تدري ما معنى هذه الآيات. فقف وتدبر وتأمل. الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه في مواضع بالتدبر، وستأتينا هذه الآية في هذه السورة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليتدبروا آياته، ما هو التدبر؟ والتفكر في هذه الآيات والتأمل والغوص في هذه الآيات وبيان مقاصدها وأهدافها، هذا هو التدبر، تفهم ما وراء هذه الآيات. يعني التفسير ظاهر، التفسير ظاهر في الآيات، التفسير يعني بيان معاني هذه الآيات، لكن ما تهدف إليه هذه الآيات، ما ترمي إليه هذه الآيات هو التي يحتاج منها. يعني أنا أعطيك مثال الآن من الواقع، لو جئتك رسالة على الجوال تقرأها، هذه قراءة نسميها، تفهمها، هذا نسميه تفسير. أنت الآن قرأت الرسالة قراءة وفهمت هذه الرسالة، فهمت كلماتها. عندنا التدبر ما هو؟ يأتيك سؤال يقولك: طيب لماذا أرسلها لك؟ ما الهدف؟ ليش أرسلها لك؟ هذه الآية تحتوي على أي شيء؟ تهدف إلى أي شيء؟ هذا هو التدبر. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، تقرأ تفهم هذه الألفاظ، لكن ما وراء هذه الألفاظ هذا الذي يسمى التدبر والتأمل، عشان تعرف لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، ما الهدف وما الغاية. السورة بين أيدينا هي سورة صاد، عرفنا هذه السورة ومحتويات هذه السورة ومقاصد هذه السورة، وأخذنا أيضا بعضا من آياتها. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة، ذكر موقف الكفار مشركي مكة وعنادهم وإصرارهم وعلوهم وتكبرهم، بل الذين كفروا في عزة أنفة وتكبر وشقاق، لا يريدون الحق ويحاربونه ويحاربون أهله، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه وعذبوهم وضيقوا عليهم، فهم لا يريدون الحق ولا يريدون اتباع الحق، يبقون على ما هم عليه: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون، ولا يريدون الاهتداء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حاول معهم في دعوته، حاول معهم إلا أنهم في مصادمة شديدة وعدم قبول. فتأتي الآيات القرآنية في هذه السورة في عرض قصص من الأنبياء السابقين، ما الهدف منها؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحزن عليهم ولا تقلق من إيذائهم لك وتضييقهم عليك، فهناك من الأنبياء من صبر وتحمل، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لا تستعجل عليهم. ولذلك قال الله عز وجل لما اشتد العناد معهم قال اصبر على ما يقولون، هم يستهزئون ويسخرون، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود، اذكره، اذكره لهم ولغيرهم حتى يعني يعرفوا سير، يعني سير الأنبياء السابقين ما هي سيرهم. قال اذكر عبدنا داود، داود نبي من أنبياء الله، وداود وصفه الله هنا وذكر شيئا من النعم التي أنعم الله به عليها أو شيئا من مناقب هذا الرجل الصالح النبي الملك، هو ملك ونبي ورسول ورجل صالح من الله عليه بمنن عظيمة كثيرة يذكرها الله هنا لنا، يذكرنا بفضل الله عليه هؤلاء الأنبياء وفضائل هؤلاء الأنبياء حتى نقتدي بهم. كما قال الله سبحانه لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام ماذا قال بعدها؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني تقتدي وتتأسى بهدى هؤلاء الأنبياء. اصبر كما صبر، هم صبروا فاصبر أنت. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، هذه ذكرناها في لقاء الماضي، وأن الله سخر له الجبال والطير وشدد ملكه وقواه وآتاه الحكمة وحسن الخطاب والكلام الفصل. قال بعدها وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هل أتاك هذا استفهام، لكن ليس استفهام، الله عز وجل يعلم ذلك وعلم من هم الذين تسوروا، يعلم سبحانه وتعالى، لكن كيف يسأل نبيه محمد ومحمد لا يدري؟ إذن هذا الاستفهام له غرض. ما هو الغرض؟ هو كما قال أهل العلم استفهام يفيد التشويق، تشويق يعني ما اشتقت، ما سمعت بقصة داود وتلك الرجلين أو تلك الرجلان اللذان تسور المحراب، وش القصة الآن؟ تشتاق نفسك، فيه نبأ وخبر وخصم تسور المحراب ودخل على داود فزع منهم، وش القصة؟ قال ما سمعت بها، هل أتاك أو ما أتاك خبرها؟ النبي يقول لا لم يأتني خبرها. إذن استفهام للتشويق، يعني ألم تشتق أن تستمع مثل هذا الخبر الذي يأتيك من الله، خبر صدق وحق تسمعه. ومثل هذه الآية قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، أما سمعت بخبر وحديث الغاشية وهي يوم القيامة؟ نحن نفصل لك خبرهم. فذكر الله خبر حديث الغاشية، وكذلك مثله وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ثم قص الله لنا قصة ضيف إبراهيم المكرمين. هنا يقول وهل أتاك يا محمد وأيها المستمع بعد محمد هل سمعت بنبأ الخصم؟ دائما استعمال كلمة نبأ، لو نسأل أي واحد منكم نقول ما معنى نبأ، يقول لك خبر، نقول لا، في فرق، في فرق في القرآن بين النبأ والخبر، حتى تعرف بدقة تتدبر أن النبأ أدق من الخبر، والنبأ يأتي في سياق الأمور المهمة، الأمور المهمة، أما الأخبار تأتي في الأمور المهمة وغير المهمة. الأخبار تحتمل الصدق تحتمل الكذب، لكن دائما النبأ في القرآن يستعمل ويستخدم في الأمور الجادة المهمة، مثل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم يوم القيامة، فيأتي بأشياء مهمة. قال سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ نوح، وهكذا الأنباء دائما في الأمور المهمة. قال هل أتاك نبأ، يعني نحن سنقص عليك خبر مهم، هذا مقصود، خبر مهم له أهمية وله فائدة، له أهمية وله فائدة. قال هل أتاك نبأ الخصم، إذن فيه خصومة حتى نفهم. ونحن ذكرنا أن سورة الصاد افتتحت بأي شيء؟ بحرف الصاد، الصاد هذا له أثر، سيتكرر معنى تكرره في السورة له أثر. شوف الآن جاء الخصم وفيه آيات الصافنات، الصبر، اصبر اصبر كثير. يقول هل أتاك نبأ الخصم، الخصم يعني نبأ الذين تخاصموا أي تنازعوا وقعت بينهم خصومة ومنازعة وقضية. ومثل ما مر معنا داود عليه السلام أعطاه الله النبوة، شرفه بالنبوة، نبي ورسول وقاضي. شوف الآن ستأتيك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، إذن هو قاضي يقضي بين الناس، ونبي رسول ملك، ملك ومن العباد كما قال عبدنا داود من العباد، مثل ما مر معنا خير القيام في صلاة القيام قيامه داود عليه السلام، وخير الصيام صيام داود، كان يقوم نصف الليل، أو كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وفي الصيام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، أثنى الله عليه وأثنى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال خير القيام قيام داود وخير الصيام صيام داود. هو الآن يقضي بين الناس، فالخصم هؤلاء اثنين متنازعين، فجاءوا إلى داود عليه السلام، فإذا هو جالس في المحراب يتعبد بكثير عباده كثير الصلاة، فجالس في المحراب قد أغلق على نفسه المحراب لأنه يعطي من وقته لربه ويعطي من وقته للناس. فكان في هذا الوقت الذي جاء فيه هذان الخصمان قد أغلق على نفسه المحراب، المحراب هو مكان في المسجد، المحراب هو مكان كما قال بعض أهل العلم، قال هو مثل الغرفة تكون في مقدمة المسجد أو في مؤخرته تكون مرتفعة ويخلو فيها الشخص، مثل ما كانت مريم تجلس في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وزكريا أيضا في المحراب، في المحراب فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب هو المكان المرتفع الذي يخلو فيه الإنسان لعبادة ربه. فهؤلاء لما جاءوا وأرادوا الدخول مع الباب، فإذا الباب مغلق وعنده حراس، قال نريد أن نقابل داود عليه السلام، فقال ليس الوقت وقت، قال نحن بين خصومة. ماذا صنعوا؟ تسوروا المحراب. إذ شيف قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني تسوروا يعني اعتلوا المحراب، تسلقوا المحراب، المحراب مرتفع، فجاءوا وإذا ما وجدوا الطريق والباب فجاءوا من الخلف أو من أحد الجوانب وتسلقوا المحراب. فلما تسلقوه إذا داود داخل في المحراب، يعني تسلقوا ثم دخلوا، لأن شوف اسمع الآية قال إذ تسور المحراب إذ دخلوا، فتسوروا ثم دخلوا على داود، داود في عبادته مع ربه، فلما دخلوا عليه يعني فاجأوه بهذا الشيء، لم يتصور ولم يخطر بباله أن أناس يدخلون عليه، ففزع منهم خاف، قالوا لا تخف لا تخف، خصمان، قل نحن عندنا خصومة نريد أن تقضي بيننا، هذا خصمان بغى بعضنا على بعض، قال لا تخف نحن خصمان. يأتيك الآن لماذا تسوروا؟ شو السبب؟ ليش تسوروا؟ قلنا تسوروا لأنه وقت العبادة وقد أغلق الباب، فاضطروا إلى أن يتسوروا وهو فزع منهم. طيب قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى يعني ظلم بعضنا بعضا، يقول نحن اثنين واحد منا ظلم الثاني، فاحكم بيننا بالحق، فاحكم، إذا دل على أنه قاضي يقضي بينهم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشف، يعني أمروه بالقضاء أو طلبوا منه القضاء ووعظوه، حتى الوعظ يمكن أن تعظ من هو أكبر منك علما، نبي وعالم كبير وحاكم ومع ذلك نصحوه قالوا ولا تشطط، يعني لا تمل عن الحق، احكم بيننا بالحق ولا تميل ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. يقول اهدنا إلى الطريق السوي، الطريق المستقيم، احنا جئناك الآن تقضي بيننا، احكم بيننا واحذر أن تميل لأحد منا، ودلنا على الطريق السليم الذي نسلكه وننهجه. ثم لما طلبوا منه الحكم، ثم الأمر الثاني أعطوه هذه الموعظة، فالآن دخلوا في تفاصيل القضية. قالوا قال إن هذا أخي، إذن متكلم واحد يشير إلى صاحبه يقول إن هذا أخي، وشف لك كلمة أخي قف عندها، هذا معنى تدبر. نقف عندها ماذا نقول؟ نقول إن هذا أخي، هذا من حسن الأدب. شف متنازعين، يمكن يصل التنازع إلى القتال بينهم أو الخصومة أو أشد من ذلك، ومع ذلك من حسن الأدب يقول هذا أخي، هذا أخي، يقول إن هذا أخي، شايف هذا أخي. طيب كيف أخوه؟ قال أهل العلم إما أنه أخوه حقيقة بالنسب، أو أخوه في الإسلام لأنهم تحت حكم نبي، أو أخوة شراكة، أحيانا الشريك مع الشريك يسمي أخ، أخي في الشراكة. هذه الآية محتملة لهذه المعاني. قال إن هذا أخي له 99 نعجة. النعجة ما هي؟ هي أنثى الضأن، معروفة الشات، أنثى الضأن هذه النعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة، وأني أنا، قال ولي نعجة واحدة، أنا عندي واحدة وهو عنده 99، فقال أكفلنيها، اجعلها في كفالتي، يعني أعطني إياها تكون مع غنمي، أكفلنيها. قال وعزني في الخطاب، عزني يعني قهرني وقواني، يعني قوة الخطاب معه، حاول فيه بأسلوب قوي وخطاب قوي إلى أن قهره وعزه، أخذها منه، جاء يأخذها، قال لا خلاص أنت أعطيتني إياها وأنا أخذتها منك برضاك. بدأ يناقشه بأسلوب قوي حتى يعني ما استطاع أن قال خلاص إذا نتقاضى، إذا ما تعطيني نعجتي أنا أرفع قضيتي. فتقاضى جميعا ورفعوا قضيتهم إلى داود. قال وعزني في الخطاب. قال داود بعدما سمع منه، وتعرف أن القضاء يعني فضلا عن أن يكون داود عليه السلام ونبي ورسول ويوحى إليه، لو أنك جئت إلى أي قاضي من القضاة أكيد أن القاضي عندما يأتي شخصان متنازعان عندهم خصومة، هو يستمع ثم يستمع للطرف الثاني، ما يمكن أن يقضي على طرف واحد، هذا مستحيل. يعني في القضاء على شكل عام، يعني لو جاء اثنين عنده أقل شيء الثاني يقول لك طيب اسمع مني، أنت سمعت منه انتظر مني اسمع مني. الآية ما أشارت إلى الثاني، ما أشارت، سمع الأول هو الذي أدلى بالقضية وقال كذا وكذا وكذا وكذا. طيب والثاني الذي أخذ النعجة ما تكلم، مباشرة قال لقد ظلمك، حكم مباشرة. القرآن أحيانا يطوي بعض الأشياء التي لا حاجة لها، تجد بعض الناس يقول لك يعني ليش لم يستمع، ما استمع، قد يكون استمعه، وأكيد أن مثل داود عليه السلام نبي ورسول ويوحى إليه وقاضي يحكم بين الناس، من المستحيل أن يقضي من طرف واحد ويترك الطرف الثاني، فهذا معلوم يعني بدهيا، معلوم بداهة. قال أكفلني وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. ثم أيضا هنا يعني لما يحكم يقول ظلمك وذاك يسكت، إذن يعرف أن سكوته يدل على أنه معترف، قد لا يدلي برأيه، ما يقول والله أنا فعلا ترى أخذت هذه، لا سكت. والسكوت في وقت يعني في وقت الإجابة أو وقت الاحتجاج دليل على أنه يعني معترف بهذا الشيء، فسكوته يدل على أنه ما يعترض على شيء، ما دام أن هذا أدلى بكلام وهذا سكت معناته أنه هو معترف، ولذلك شوف قال لقد ظلمك، وزيادة على ذلك أن داود عليه السلام حكم عليه قال ظلمك هذا، يعني من الأمور البديهية أن يقول لا أنا ما ظلمت، لكنه هو معترف قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول بضم نعجتك، بسؤال يعني بضم نعجتك إلى نعاجه، يقول هو أخذ نعجتك واحدة وضمها إلى 99 نعجة، هذا ظلم منه، كيف يأخذ واحدة ويضمها بغير حق وأنت غير راضي. ثم قال شوف حتى يأكد لك أن القضية فيها، قال وإن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء أصحاب الشركات، وإن كثيرا من الخلطاء، ولم يقل جميع الخلطاء، فيهم من فيهم من يقوم بالعدل، ولكن فيهم أيضا الكثير، قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني يظلم بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا، استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول إلا أصحاب الإيمان والعمل الصالح فهؤلاء لا يظلمون لا في الشركات ولا في غيرها. ثم قال وقليل ما هم، قليل من المؤمنين الصالحين أنك تجد من لا يظلم، قليل منهم، ولكن الكثير في الخلطاء والشركات أن يقع منهم الظلم، وهذا واقع، هذا في الواقع حاصل. طيب هذا واضح الآن، قضية رفعت إلى داود عليه السلام فقضى بها، قضى بهذه القضية فيما سمعنا. طيب قال بعدها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه الآن نتيجة، هذه شيء جديد الآن، انتهت القضية، ما هو الظن الذي ظنه داود، وما هي الفتنة، ولماذا استغفر، ولماذا خر راكعا وأناب، هذه أسئلة تحتاج منا إجابة حتى نفهم القرآن. وظن داود أنما فتناه، ظن بمعنى جزم وعرف حقيقة، الظن هنا بمعنى العلم ليس الشك، يعني تيقن، ولذلك بنى على هذا اليقين أشياء ليس شكا. قال علم داود أنما فتناه، أن الله فتنه، فتنه ما معناه، يعني امتحنه بأي شيء، هذه التي وقف عندها المفسرون على اختلاف كثير في أقوالهم، ولا نريد أن نخوض في أقوال المفسرين، وإنما المقصود هنا الفتنة إما ترجع إلى أن داود عليه السلام كان الأولى أن لا يخلو بنفسه في العبادة، وأن يعطي الناس الوقت الكافي في القضايا والخصومات، ويفتح المجال، لأن هذا النفع نفع متعدي، وعبادته نفع قاصر على نفسه، فأيهما أفضل أولى، النفع المتعدي في مصلحة الناس ولا النفع القاصر على نفسه بينه وبين ربه؟ نقول لا، ينبغي لك أن يكون نفعك متعدي بعيد، متعدي للناس حتى تنفع، أنت حاكم وقاضي ونبي، يعني يكون حكمك أوسع، يكون نفعك أكبر وأوسع، لا أن تجلس في محرابك وتغلق على نفسك وترى الناس بحاجة لك. فهذا وجه ذكره بعض المفسرين، ظن داود أنما فتناه حتى يعرف أن فتح المجال للناس وفتح الباب أولى من إغلاقه للعبادة، هذا وجه. وبعضهم يقول أنما فتناه يعني امتحناه لأن داود فزع منهم وخاف واتهمهم، وتبين أنهم ليسوا سراقا ولا مؤذين ولا يقتلون ولا يؤذون ولا يتعرضون بسوء، وإنما عندهم خصومة، لكنه خاف منهم أن يعتدوا عليه، وكان خوفه هذا يحتاج إلى استغفار حتى لا يتهم الآخرين، هذا وجه. فاستغفر أي طلب المغفرة من ربه على هذا الخطأ، إما أن مثل ما ذكرنا أنه أغلق على نفسه الباب أو أنه اتهمهم، واستغفر وتاب إلى ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا، الركوع هنا مراد به ماذا؟ السجود، لأن الراكع ما يخر، ما في أحد يعني يركع وهو قائم يسمى خرور، ما يسمى خرور، هذا ركع، لكن لما إلى الأرض يسمى خرور، خر إلى الأرض، فدل على أن كلمة راكع وكلمة ساجد ينوب بعضها عن بعض، يجوز في لغة العرب، مثل ما أنك تصلي تسمي الصلاة ركعة، تقول ركعت ركعتين وهي صلاة، تسميها بالركعة، أركع أذهب أن أروح أركع، أركع للضحى أو أسجد، تسمى سجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. أحيانا تطلق مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وصف الذين يصلون في الحرم في بيت الله، قال الركع السجود، يعني يركعون ويسجدون وينوب بعضها عن بعض. وهنا خر راكعا وأناب، أي سجد سجد سجدة توبة، سجدة توبة. وأناب، أناب يعني تاب ورجع وندم. ولاحظ شف، وهذه رسالة لأهل مكة الذين في عزة وشقاق، يقول هذا نبي وشرفه الله بالنبوة والملك وكذا وكذا، ومع ذلك ينوب ويرجع إلى الله، وأنتم يا أهل مكة مصرين على العزة والشقاق وعدم قبول الحق، وهؤلاء أنبياء شرفهم الله بالنبوة ومع ذلك ينوبون إلى الله. شوف الآن أناب من هم؟ داود. وسيأتينا أن سليمان أناب، وسيأتينا أيضا أن أيوب أناب، وكلهم يعني أنبياء، ومع ذلك يرجعون إلى الله ويستغفرون ويتوبون إلى الله ويندمون على ما وقع منهم من خطأ. فغفرنا له ذلك، أي ما حصل منه وبدر منه غفر الله ذلك، لأنه متى ماذا استغفر ورجع وندم وتاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم لما غفر الله له كانت سيرته بعد هذه التوبة خير من قبلها، خير من قبلها، مثل ما حصل مع آدم عليه السلام، سيرته بعد التوبة أولى. قال اجتباه ربه، اجتباه. قال هنا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا، يقول الدنيا غفرنا له ذلك ورفعنا مكانته في الدنيا، لكن مكانته في الآخرة أعظم وأكبر. قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يقول عندنا في الآخرة، إذا مكانته في الآخرة لزلفى، يعني أنه قريب له، مكانة قريبة، الزلفى القربة، يعني له مكان عند الله، وحسن مآب يعني حسن مرجع إلى الله، إذا رجع سيكون رجوعه عندنا رجوعا حسنا، له منزلة كبيرة يوم القيامة، من الفائزين بالدار الآخرة. هذا معناه. هذا الذي يعني نستطيع أن نقول هو في تفسير الآية بهذا التفسير الواضح السليم. لو ترجع إلى كتب بعض التفاسير ستجد هناك قصص كثيرة في هذا، وستضيع فيها، ستضيع، وخاصة مع ما يسمى بالروايات الإسرائيلية أو ما ينقل عن اليهود وينقل في التوراة. اليهود حرفوا التوراة وغيروها، اليهود قتلت الأنبياء كما قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، كذبون ويقتلون الأنبياء، بل إن الله جل جلاله ما سلم منهم، قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، يعني بخيل، يعني ما سلم منهم، الله جل جلاله ما سلم، ولا موسى سلم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فهم شو يعني آذوا، وأيضا حرفوا التوراة وغيروها بدلوها وكذبوا على الله، كذبوا، قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلم عن مواضعه يغيرون. فهناك قصة أوردها اليهود، ومع الأسف أن بعض المفسرين أوردها، وأنا أقول لكم الآن حتى نحذر من أنها لا يمكن ومن المستحيل ولا تجوز أصلا روايتها، يعني أنت أفهمها فقط عشان ماذا؟ عشان تحذر وتعرف أنها خطأ، يعني أنا أوضح لك الخطأ لتعرف أنه خطأ لا لتأخذها. أورد بعض المفسرين رواية إسرائيلية لا تجوز على أي شخص من الناس فضلا عن أن يكون داود أو نبي من الأنبياء، يقولون أن المراد هنا بالنعجة إنها امرأة، وتسعة وتسعين نعجة هذه نساء داود، داود عنده تسعة وتسعين امرأة، وأنه مرة كان في محرابه فدخل عليه طير جميل، شكله جميل ومنظره يعني مغري، فنظر إلى الطير يريد أن يقبض عليه، فطار في كوة عنده أو في نافذة، لحقه يريد أن يمسكه بالنافذة، فإذا امرأة تغتسل في سطح، امرأة جميلة جميلة أجمل شيء، حتى إن شعرها ليصل إلى أطراف قدميها وتغتسل وهي عارية، فأعجب بها. شوف كيف الكلام الذي لا يليق بعامة الناس. فسأل عنها فقيل إنها زوجة فلان، فقال إذن هو يريد أن يأخذها داود، يضمها إلى نعاجه إلى نسائه يضمها، فقال أخرجوه إلى الجهاد واجعلوه في مقدمة الجهاد حتى يقتل، فأخرجوه وجعلوه في المقدمة فقتل، فلما قتل تزوجها. هل هذا يليق؟ هذا ما يمكن، مستحيل. يعني لو كان من أطراف الناس العامة كان كل انتقده وكل قال هذا ظلم، كيف تجعل شخص زوج امرأة تجعله في الجهاد في مقدمة في الحربة حتى يقتل ثم تأخذ زوجته؟ فكيف بنبي يوحى إليه ومعصوم ما يقع في صغائر الذنوب حتى يقع في كبائر الذنوب ويقتل نفسا معصومة؟ فهذه الرواية ذكرها أولا جاءت من اليهود تشويه سمعة الأنبياء، هم أصلا يعني شوهوا سمعة نبيهم وآذوه، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وقال في سورة أخرى لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فهم آذوا نبيهم حتى ما يأتون إلى داود وغيره. فمثل هذه القصة احذروها، أنا سقتها لكم من باب التحذير. إذا قرأت في بعض التفاسير بعضهم يحذر، مثل ابن كثير قال إنها رواية لا تصح ولا يجوز روايتها، وذكرها فقط مثل ما أذكرها أنا، يقول من باب التحذير، لكن بعض المفسرين ساقها هكذا ولم يعلق عليها، فننتبه مثل هذه القصص التي لا تصح. طيب، عندنا هنا سجدة، إذا قرأت كم سجدة في القرآن؟ على خلاف، والأكثر على أن سجدات القرآن 15 سجدة، إذا مر بها القارئ سواء خارج الصلاة أو في الصلاة في السنة أو إمام أن يسجد، يستحب له أن يسجد. ولذلك جاء في الحديث أن الشيطان إبليس يبكي إذا سجد ابن آدم، يقول أمر بالسجود فسجد، وأنا أمرت بالسجود فلم أسجد. فإذا مررت مثل هذه الآيات التي فيها سجدات يستحب لك أن تسجد، قد يكون المكان غير مهيأ زين، أما في السيارة أو نحو ذلك أو في مثلا في مجلس أو كذا ما تستطيع أن تسجد أمام الناس، فنقول السجود سنة، ما ليس من الضروري أن تسجد، تجاوزه اقرأه خلاص بدون سجود. بعضهم يقول أنا لست على طهارة، أقرأ القرآن مثلا من الجوال ولا من حفظي وأنا لست على طهارة، نقول لا يشترط الطهارة، الطهارة أولى لكن لا يشترط، لا تشترط الطهارة ولا تشترط أيضا استقبال القبلة. لو سجدت إلى أي جهة وأنت من مكان مثلا ما تعرف القبلة وينه، اسجد إلى أي مكان، في السيارة والقبلة خلفك اسجد، فيجوز. صح أن الأولى أن تسجد إلى جهة القبلة، والأولى أن تسجد أيضا على طهارة. فهذا حتى المرأة، تعرف المرأة ستر العورة عندها واجب، لازم تغطي شعرها وتغطي يديها وسائر جسدها إلا وجهها. فهل نقول مثلا لو كانت في البيت وليس عليها ما تتجلل به وشعرها قد ظهر كذا، نقول اسجدي، لا ليس لها حكم الصلاة، فيجوز السجود. والسجود ما هو؟ سجدة واحدة، سجود التلاوة سجدة واحدة، بخلاف سجود السهو، سجود السهو سجدتين في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن سجود التلاوة سجدة واحدة تسجدها، مثل سجدة الشكر. الشكر إذا أنعم الله عليك بنعمة عظيمة تستحق الشكر تسجد شكرا، أو دفع الله عنك نقمة قوية يعني تستحق الشكر فإنك تسجد سجود الشكر. سجود الشكر مستحب، لكن تجد بعض الناس على أدنى الدون أدنى أحصى أي شيء يسجد شكر، لا، سجود الشكر للأشياء المهمة جدا، يعني مصيبة دفع الله عنك عظيمة أو جاءتك نعمة عظيمة هذه تستحق الشكر. أما الأشياء يعني واحد حفظ القرآن كاملا يسجد لله شكرا هذه تستحق مثلا، أما أشياء تافهة يسجد دائما هذا غير مشروع. طيب سجود التلاوة إذا مرت بهذه المواضع تسجد تسجد، وهذه من المواضع المختلف فيها، مختلف فيها عند الأئمة الأربعة. فالمصاحف الموجودة عندنا مكتوب عليها سجدة، إذن هي مشروعة، أثبتوا لها سجدة إذن هي مشروعة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه سجدة، أن سجدة صاد سجدة، وينبغي للمصلي أن يسجدها. جاء عن ابن عباس أنه سئل عن سجدة صاد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وجاء ابن عباس لما قيل قال هذه سجدة داود ليست سجدة لنا، فقال إن الله يقول فبهداهم اقتده، نحن أمرنا أن نقتدي بهم، فما في مانع أن تسجد. لو صليت مع خلف إمام ولم يسجد لا تسجد. تسمع أحيانا في التراويح تصلي مع إمام والإمام لا يرى أن يسجد فيها ولم يسجد لا تسجد، خليك تابع للإمام، اتبع إمامك. إذا سجدت يشرع لك أن تأتي بدعاء السجود، بدعاء السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخر الدعاء. تقول والله أنا ما أحفظ هذا الدعاء، نقول قل سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو زد، هذا جائز كله صحيح. طيب قال الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة. شوف أنك الآن، أنا ودي يا إخوان تتأملون معي أكثر وأكثر، أحيانا نعرف القصة التي أوردها اليهود والقصة اللي حنا والكلام اللي فسرناه، حنا اللي فسرناه قلنا خصومة حقيقية زين بين شخصين وحكم فيها. اسمع الآن حتى نفهم. يا داود إنا جعلناك خليفة، يعني خليفة لمن قبلك تخلف في الأحكام، يعني قبلك حكام وأنت جئت، قبلك أنبياء وأنت جئت بعدهم، خليفة في الأرض، أو أن الله أنابك فأصبحت خليفة في الأرض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة لما أراد أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يقوم بأحكام الله ينفذها في الأرض. فإن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إيش تفهم منها؟ تفهم منها قصة المرأة ولا لا؟ ما لها علاقة المرأة، يأخذ امرأة رجل ويقتل هذا الرجل ويأخذ زوجته، إيش علاقتها بأنه يقول يا داود جعلك خليفة في الأرض؟ لأن هي أقرب لأي شيء للخصومة، أن خصومة حقيقية. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، احكم بين الناس بالحق، يعني ليكن حكمك حكما بالحق. ثم قال حذره، قال ولا تتبع الهوى، لا تسلك طريق الشهوات والأهواء المضلة، أو تسمع من أصحاب الأهواء المضلة، لا تتبع الهوى. لماذا؟ قال فيضلك عن سبيل الله. إذا أنت سلكت هذا المسلك فإنه سيضلك عن سبيل الله، سيجعلك تتوجه إلى غير حكم الله سبحانه. ثم بيّن لك العلة، قال إن الذين، يعني ثمرت هذا نتيجة، قال إن الذين يضلون عن سبيل الله يحكمون بأهوائهم وشهواتهم من غير حكم بحكم الله، قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، يعني وعيد شديد لمن يحكم بغير ما أنزل الله أو يتبع أهواءه وشهوات المخالفة لحكم الله وشرعه، فإنه سيحكم لأنه يطلب الدنيا، مثل حكام اليهود كثيرة من الأحبار والرهبان يعني يحكمون بغير ما أنزل الله. فحذره قال احذر أن تحكم لأمور الدنيا لغرض من أغراض الدنيا. قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، لأن الذي يطلب الدنيا يكون ناسيا للحساب وناسيا ليوم القيامة، لو كان يوم القيامة نصب عينيه ما حكم لأمور الدنيا وإنما راقب الله عز وجل، فنسوا يوم الحساب وتركوه وحكموا لأمور الدنيا، فالنتيجة لهم عذاب، لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله